الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تحت باب الترهيب من الربا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبع، أولاهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. رواه البزار. هذا الحديث مر شبيهه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر سبع، أولاهن، يعني أولى الكبائر، فهو أكبر الكبائر وأعظمها، الإشراك بالله. ثم قال: وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، هذا هو الشاهد، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. وهذا ما لم يذكر في السابق، لأن في الحديث السابق ذكر السحر، السابع ذكر السحر، وهنا السابع من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. وهذا فيه تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، فإن من هاجر من بلده إلى بلاد أخرى، خاصة إذا كانت هجرته لله ورسوله، فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى بلاده، لا يجوز له أن يرجع إلى بلاده. فقوله صلى الله عليه وسلم: والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، هذا الارتداد إلى عن هجرته عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، عده صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فالأصل أن من ترك وطنه لله مهاجرا فإنه لا يجوز له أن يرجع إليه، ورجوع إليه بعد الهجرة هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. لكن يستثنى من ذلك من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمدة في زمن الحجاج يوم ولي الحجاج مكة بعد أن قتل ابن الزبير، رجع سلمة بن الأكوع إلى باديته بعد أن هاجر منها أولا، فهو رجع، وكان الحجاج كأنه كما ذكروا يريد قتله، فتحجج له بهذا، يعني كيف ترجع إلى باديتك، وذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن سلمة أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك بأن يرجع، فقالوا: إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن من أذن له مستثنى من ذلك، مستثنى من ذلك. ومما ذكر أيضا وقد جاء في حديث عند الطبراني قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من بدا بعد هجرته إلا في الفتنة. قال: لعن الله من بدا بعد هجرته، يعني رجع عن هجرته ورجع إلى البادية، قال عليه الصلاة والسلام: إلا في الفتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة. والحديث رواه الطبراني. قالوا: يستثنى أيضا حل الفتنة، إذا كان ثمة فتنة ولأجل السلامة من الفتنة رجع إلى وطنه الذي هاجر منه أولا وارتد عن وصار منه ارتداد عن هجرته، فقالوا: إن هذا لا بأس به، إذا كان في الفتنة فإنه لا بأس به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مالي الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فقالوا: إذا كان كذلك لأجل الفرار من الفتنة فإن هذا يستثنى ولا يكون صاحبه واقعا في الكبيرة. وهذا الحديث: يوشك أن يكون خير مال الرجل، رواه الإمام البخاري وبوب عليه رحمه الله بقوله: باب التعرب في الفتنة. قال: وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. رواه البخاري وأبو داود. قال عليه الصلاة وقال عون بن أبي جحيفة، يروي عن أبي جحيفة أبيه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا اللعن هو الطرد، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تمتهن هذا الأمر والوشم. الوشم الذي هو معروف الذي يكون فيه غرز في تحت الجلد ثم يوضع فيه كحل أو نحوه حتى يصير مخضرا أو مزرقا، فإن يصير أزرقا أو أخضرا، فهذا هو الوشم المعروف عندكم، هذا هو المشم. كانوا قديما هكذا لما يجعل الغرزا تحت الجلد يجعل فيه يجعلون فيه الكحل فيتغير اللون، إما يصير أزرقا أو يصير أخضرا، ويبقى هكذا ثابتا في في في جسم الإنسان. هذا الوشم من فعل الذي يفعله والذي يمتهنه الواشمة، وليس الأمر خاص بالمرأة، حتى إذا كان الرجل يفعل هذا فإنها ملعونة، ومن فعل هذا فهو ملعون، والمستوشمة التي تطلب ذلك. وحتى الأمر إذا كان بالنسبة للرجل، وإنما ذكرت المرأة لأن الغالب أن النساء يستعملنه للتجمل، فإذا كان الرجل أيضا يطلب ذلك، أو قال جاء في رواية قال المتوشمة، المتوشمة التي يفعل بها هذا رغبة منها، وهنا قال المستوشمة التي تطلب هذا، تطلب من يفعل لها هذا الأمر. فالفاعل والمفعول به كلاهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم في زمان هذا الذي يسمى التاتو، التاتو إذا كان غرز تحت الجلد كما كان معروف الوشم فهو له نفس الحكم، لا أتكلم عما يكون رسم، إذا كان رسم فوق الجلد هذا شيء آخر، هذا لا يعد من الوشم الرسم فقط، لكن التاتو الذي يكون غرزا تحت الجلد كهذا الوشم الذي ذكرت لكم، لأن الوشم قديما هو غرز تحت الجلد ويوضع له الكحل فيصير اللون إما أزرقا ويصير أخضرا. فإذا كان هذا التاتو اللي في زماننا الذي صار في بعض قاعات التجميل تستعمله، وهو الحقيقة ما هو تجميل وإنما تشويه، والله متى كانت تنظر إلى من يستعمل هذه الأشياء يجعلها في جسمه، وصار بعض شبابنا اليوم قد اغتر بهذا نظرا لتقليدهم واتباعهم الكفار، ينظر للاعبين ولغيرهم من المشاهير والمؤثرين وهم أهل ضلال وليس أهل الخير وليس قدوة، فيتبعونهم العياذ بالله، يتشبهون بهم، قالوا لا رسم في في في وجهه رسم في وجهه، رسم في يده رسم في يده، ونحو ذلك. فإن هذا التاتو إذا كان من جنس هذا الوشم بحيث يكون غرزا تحت الجلد فله نفس الحكم، وصاحبه ملعون والعياذ بالله، والمنتهي الذي يمتهنه ملعون أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وآكل الربا، أي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وهذا والشاهد. قال وموكله يعني معطيه. قال ونهى عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إنه لا يجوز بيع الكلب، وهذا عام، هذا عام في كل كلب سواء كان الكلب المعلم أو غير المعلم، أو الكلب الذي يجوز اقتناؤه أو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، فإن الحديث عام يشمل الجميع، فلا يختص بنوع من الكلاب دون نوع، لا يقال إنه خاص بالكلب غير المعلم ولا خاص بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، أما الذي يجوز اقتناؤه للغنم ولا للماشية وللحراسة وللزرع هذا يجوز اقتناؤه، قال إذن يجوز شراؤه، لا تأخذه بغير الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلب. قال عليه الصلاة والسلام وكسب البغي، يعني نهى أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو جحيفة نهى عن كسب البغي، وجاء في حديث عن مهر البغي، يعني الزانية والعياذ بالله، وما تأخذه من مقابل على الزنا والعياذ بالله. قال ولعن المصورين، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وهذا يدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، والمصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. والتصوير فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن فاعله يضاهي خلق الله سبحانه، ففيه سوء أدب مع الله، وزد على ذلك فاعله كأنه متأس أو فاعله جعل إبليس قائده. لماذا؟ لأنه هو الذي زين للناس في زمن نوح ذلك التصوير الذي وقعوا بسببه في الإشراك، وقع الناس بسببه في الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أول شرك وقع في الأرض سببه التصوير. فإن الصالحين من قوم نوح لما ماتوا جاء الشيطان إلى أولادهم وقال إن هؤلاء من صالحيكم حتى لا تنسوهم صوروا لهم صورا، فجعلوا صورا في مجالسهم. ولما انتهى ذاك الزمن وجاء جيل آخر قال لهم بأن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. فأول شرك وقع في الأرض سببه التصوير. والتصوير هذا له أنواع. أولا المتكلم عنه هو تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير ذوات غير الأرواح حتى وإن كان من الأشياء التي تنمو، تصوير الجمادات الجبال وغيرها، ولا تصوير الأشياء التي تنمو مثل النبات ولا شجر لأن هذا ينمو، فهذا كله جائز، هذا جائز. لكن الكلام عن تصوير ذوات الأرواح ابن آدم ولا الحيوانات ولا غيرها من ذوات الأرواح، فإن ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، سواء كان هذا التصوير تمثالا، أن يصنع تمثالا على هيئة آدمي أو تمثالا على هيئة حيوان، فإن هذا داخل في الوعيد وصاحبه مصور وهذا ظاهر. والنوع الثاني التصوير الذي لا رقم له أو لا ظل له، التصوير الذي لا ظل له لا يكون تمثالا وإنما تصوير على ورق، تصوير على قماش، هذا تصوير يرسم على الجدران ذوات الأرواح، هذه صورة صاحبها متوعد. وذلك النبي ما يدل على أنها صورة وهي داخلة في الوعيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك القرآن في بيته في بيت عائشة وفيه صور أمر بأن يقطع، قالت فقطعناه وجعلناه وسائد. لماذا؟ لأنه كان فيه صورة، وهذه صورة لا ظل لها ليست تمثالا، حتى لا يقول لكم إنسان إن هذا التصوير خاص بالتماثيل، لا، حتى الصورة التي لا ظل لها. فيذهب الإنسان ويرسم بيده، يرسم بيده شيء من ذوات الأرواح، يرسم آدمي ولا يرسم حيوان، فإن هذا من التصوير وصاحبه متوعد بالوعيد، لعن رسول الله المصورين هنا في الحديث. ويبقى التصوير المعاصر، تصوير الآلات الحديثة، تصوير الفوتوغرافي هذا بالآلات الحديثة، هذا أمر معاصر في هذا الزمان، والعلماء قد اختلفوا فيه هل يدخل في التصوير أم ليس، ما يدخل في التصوير، هل هو تصوير نظر للعموم فإن الناتج منه لما تصور ما الذي يخرج، لما تذهب تتصور ما الذي يخرج، تخرج لك صورة ماذا تسميها، تسميها صورة. فمن العلماء من أجرى على العموم أن هذا أيضا تصوير، إذا لم يكن لحاجة فإنه حرام ولا يجوز للإنسان يتعاطاه لحاجة، مثلا إذا احتاج إلى صورة لأجل الوثائق الإدارية وغير ذلك. ومنهم من نظر وقال إن هذا إنما هو عمل الآلة وإنما هو حبس ظل وهو شبيه بالمرآة، فقالوا إنه لا بأس به، لكن يبقى النظر، الذين قالوا بأنه لا بأس به ولا يسمى تصويرا قالوا يبقى النظر ما الذي سيصنعه بهذه الصور، ما الذي يحتاجه، هل يذهب يصور لأجل أن يعلقها في البيت، يصور لأجل الذكرى ويحفظه في الألبومات، قالوا هذا ما ينبغي. ولذلك الاختلاف بين أهل العلم في هذا الزمان في هذا التصوير يدعو يا إخواني الإنسان يحتاط لدينه، إذا لم تكن له حاجة لهذه الصور ولا هذا التصوير أقول فلا داعي لأن يستعمله، إذا كان نقول ربما 20% احتمال أنه محرم الأحوط لدينه أنه لا يستعمله، خاصة أن نتكلم يا إخوة عن غير الحاجة. أما كون إنسان له حاجة في هذا التصوير لأجل توثيق أمر ما ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن من غير ذلك، من غير ذلك تصوير لأجل التصوير، تصوير لأجل التصوير فقط ولا لأجل العبث ولا المرح فقط، لا تعرض نفسك، لأن قلت اختلف العلماء فيه. ولذلك الإنسان يبقى حريصا على الحفاظ على دينه، وحين يقرأ الحديث العظيمة والوعيد الشديد لذكر المصورين يجعل نفسه ذلك تلك الفسحة بينه وبين الوقوع في الحرام، والاحتياط والسلامة لا شك من الأمور التي يحرص عليها المسلم. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا عملوا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها ذكرت، لكننا قال والواشمة والمستوشمة للحسن يعني لأجل الجمال، لأجل الجمال. وقال ولاوي الصدقة، والمراد بلاوي الصدقة مانع الصدقة، خاصة الذي يمنع زكاة ماله، الصدقة الفريضة التي هي الزكاة، فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.